الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معاجم، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا في الدين. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان. قالوا: يا رسول الله، وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفم. قال: أتدرون أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام أحمد في مسنده، وذكرها شارح المسند فيما جاء من المواعظ والحكم، يعني من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها المواعظ وفيها الحكم. من هذه الأحاديث ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وهذا الحديث جاء فيه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني لم يقدر أن يعمل مثل أعمالهم من صلاة، من صيام، من صدقات، من أمر معروف ونهي عن منكر، من طلب علم، من تعلم وتعليم وغير ذلك، فإن يكون أمره ولكنه يحب هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ففي أن الإنسان المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بحب الصالحين، يتقرب إلى الله عز وجل بحب أهل العلم، بحب أهل الدين، فلعله وإن لم يبلغ مثل عملهم يحشر معهم يوم القيامة ويكون في منزلتهم بسبب حبه لهم. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا في الدين. وهذا الحديث والذي قبله متفق عليهما، يعني في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم. هنا في حديث أبي هريرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن، الناس معادن، زي ما المعادن يختلف معدن عن معدن، هذا ذهب وهذا فضة، هذا حديد وهذا رصاص وهذا كذا، فالمعادن تختلف وبحسب المعدن وفائدته للناس وقدره وثمنه وقيمته، بحسب ما يكون له وضعه وحب الناس لاقتنائه. كذلك الناس كهذه المعادن، منهم العالي الغالي ومنهم الوضيع الرخيص. قال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، لأن هذه أشياء خلق عليها الناس، مخلوقون ومطبوعون على أشياء، هذا طبيعته من الله عز وجل، أعطاه حسن الخلق، كان في جاهليته فيه صفات حسنة، فلما يسلم هذا الإنسان تكون نفس الصفات فيه، ويزيدها الإسلام حسنة، ويزيدها الإسلام قوة. إنسان كان في جاهليته فيه مروءة، فيه شهامة، فيه رجولة، فيه شجاعة، فيه جرأة، فيه أمر بالخير وابتعاد عن الشر، لما يدخل هذا الإنسان في الإسلام يكون على نفس هذه الخصال، والإسلام يهذب هذه الصفات. الإنسان الذي فيه صفات الخسة، الذي فيه صفات النبالة، الذي فيه صفات الوضاعة، الذي فيه أشياء رديئة من جبن، من سوء خلق، من أشياء تكون حقيرة في أخلاقه، إذا أسلم هذا الإسلام الإنسان ولم يحاول أن يهذب نفسه وأن يبتعد عن هذه الصفات، تلاقيه يلف ويرجع لهذه الصفات، تلاقي فيه خيانة للأمانة، فيه رزالة في الطباع، فيه شراسة في المعاملة، فيه سوء في الخلق، تلاقي أنه مهما عمل هذا الإنسان يحن طبعه القديم فيرجع إليه. إذا اتزنق في شيء وكان من عدته الجبن وكان من عدته البخل وكان من عدته أنه يغدر بالغير تلاقيه يحن لطبعه تاني ويرجع إلى مثل هذا الطبع. لذلك الإنسان المؤمن يتعلم من دين الله سبحانه ويطبق هذه الأشياء على نفسه. وكن مصاحبا للإنسان التقي، للإنسان الذي يعرف دين الله ويطبق هذا الدين، للإنسان الحسن الخلق، أن الأخلاق تعدي أشد من الأمراض. فالإنسان اللي فيه طبيعة معينة إذا صادق إنسانا سرعان ما يعديه من هذه الطبيعة. البخيل إذا مشى مع إنسان يقوم يعلمه البخل، الحاجة الفلانية لا ما نصرفش عشان كذا، ما نعملش عشان كذا، قال الفلوس تخلص، قال كذا، تلاقي هو لوحده يردد هذا الشيء من غير ما يفهم الذي يقول، يردد كلام هذا البخيل هو في نفسه يردده وأمام الناس يفعله ويمتنع من الإنفاق بسبب ما سمعه من هذا الإنسان. فصادق الإنسان التقي، الإنسان الحسن الخلق، الإنسان الذي طبيعته فيها الشهامة وفيها الكرم وفيها حسن الخلق، تتعلم من هذا الإنسان وتكون مثله. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. إمتى يكون خيار في الإسلام؟ كانوا خيارا في الجاهلية يعني في أوصافهم بصفاتهم الحميد، كذلك إذا دخلوا في الإسلام كانوا إذا تعلموا هذا الإسلام، إذا فقهوا، إذا تعلموا هذا الدين العظيم. لذلك المؤمن لا يترك وسيلة وسبيلا لطلب العلم وإلا وهو يفعل وإلا وهو يأتي هذا السبيل لطلب العلم ليتعلم دين الله عز وجل ليطبق ذلك. كن عالما أو متعلما ولا تكن غير ذلك. الإنسان كلما ازداد علما ازداد علما بجهله، كلما ازداد علما كلما فتحت له أبواب من الخصال الحسنة التي يعمل بها ويطبقها. فلذلك أمرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بالعلم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فالإنسان إذا تفقه في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى وكان على حسن خلق كان له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن فيه العلم كله وفيه محاسن الأخلاق وأكارم ومكارم الأخلاق فيه. فإذا تعلمت القرآن وإذا تفقهت في الدين كان ذلك من الخير الذي من الله عز وجل عليه. حديث آخر لأبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وذكر روايتين فيه في صحيح مسلم. الراوي يقول لا أدري فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يعني أي روايتين، وكلاهما صحيح، كلا المعنيين صحيح. الإنسان الذي يقول هلك الناس، يا ترى ليه يقول هلك الناس؟ إما أن هذا الإنسان معجب بنفسه، مختال بها، فخور بها، يجد أن الناس في حقارة وفي ضعة وأنه ينظر هو أحسن منهم فيقولها على وجه الافتخار، وأنه أنا بس أدخل الجنة وكل الناس يدخل النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المغرور هو أهلكهم، هو أشدهم هلاكا عند الله لغروره ولإعجابه بنفسه ولتطاوله على ربه سبحانه. إيه يدريك أن أنت من أهل الجنة وأن كل الناس هؤلاء هلكا؟ لكن قد يقول الإنسان ذلك تحسرا على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهنا وجه أنه يتحسر على معاصي الناس، على بعدهم عن دين الله سبحانه، فقل هلكوا بسبب معاصيهم بسبب كذا. فإذا كان قصده التحسر على ما يقعون فيه من معاصي فليس داخلا تحت هذا الحديث، إنما الداخل تحت هذا الحديث الإنسان الذي يظن نفسه هو ينجو وكل الناس في خسار وكل الناس هلك. لذلك يقول أهل العلم: من قال ذلك إعجابا بنفسه وتيها بعلمه أو بعبادته واستصغارا لشأن الناس وذكر عيوبهم، يقول ان هم هلك وان هو ما هو شارك هم بس يهلكون، فهذا الانسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو اهلكهم. الروايه الاخرى فهو اهلكهم، فهو اهلكهم يعني هو تسبب في ذلك، لولا غروره لتواضع وذهب للناس ولا امرهم بالمعروف ولا نهاهم عن المنكر ولا علم هؤلاء الناس. طب انت فين لما سيب الناس يهلكون؟ ما تامرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وعلم هؤلاء الذين تراهم انهم في جهل وانهم بعيدون عن الله سبحانه. يبقى هنا الانسان يبذل ما استطاع ليدل الناس على الخير وليهدي الله عز وجل على يديه من شاء. فإذا أبى الناس ورفضوا واستهانوا واستهزأوا بدين الله عز وجل فقال هلك الناس، يعني بسبب ذلك وليس تيها وغرورا وعجابا بالنفس، فهذا إنسان صادق. لكن من قال ذلك على وجه الافتخار وأن كله هلك وأنا بس لنادي أنا بس العالم وهم كلهم جهلة وكذا، فهذا يقول هو أهلكه. من الأحاديث حديث لأبي هريرة أيضا أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الإنسان قد يعتريه في قلبه الغفلة وقد يعتريه القسوة. الإنسان أحيانا يستمع إلى القرآن ويقبل عليه ويلين قلبه ويقشعر بدنه يلين لذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبكي لما يسمعه. وأحيانا أخرى قد يسمع ولا يتأثر ولا يتأثر ولا يقبل، ويمكن يسمع القرآن يطفي الراديو لما يسمعه. فهنا الرجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستشعر بقسوة في القلب، إزاي أن نغير هذه القسوة، إزاي يلين قلبي؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى قسوة قلبه، فقال له إن أردت تلين قلبك، عايز قلبك يلين اعمل ايه؟ قال فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الإنسان لما يتأمل في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم المسكين، يبقى معك مال تجيب أكل وتطعم المسكين، تستشعر وأنت تطعم المسكين هذا جائع هذا محتاج، حتدور على من المسكين اللي محتاج وتديله طعام وهو يأكل أنت تنظر ده كان جعان، أنا عملت في هذا الإنسان معروفة. تستشعر بحمد نعمة الله سبحانه، تحمله أنه إداك عشان تعطي مثل هذا الإنسان، تستشعر في النعمة التي أنت فيها، أنت لست جائعا وهذا كان جائعا فأطعمته. يلين قلبك حين تطعم إنسانا فقيرا وحين تطعم إنسانا مسكينا، تستشعر بحاجة هذا الإنسان وأنت مش محتاج اللي هو محتاج إليه. ولو شاء الله لبدل كل منكم مكان الآخر. يلين قلبك لذكر الله سبحانه، تعرف نعمة الله عز وجل عليه. قال وامسح رأس اليتيم. وامسح رأس اليتيم، اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ، وكذلك اليتيمة الطفلة الصغيرة الغير البالغة، الاثنين مات أبوهما. لما تمسح على رأس الإنسان اليتيم، طبطب على الإنسان اليتيم، تستشعر بالرحمة والحنان، فقد أباه، تستشعر بالحال الذل اللي فيه هذا الإنسان اليتيم. لما أبوه معاه حيجري وراء أبوه يطعمه، أبوه يجيب له، أبوه كذا، يبقى حس له أب يرجع إليه، هذا ليس له أحد يرجع إليه. تستشعر بالنعمة التي أنت فيها والتي فيها أولادك أنت وما كان في هذا الإنسان، تستشعر أن الله سبحانه لا يظلم أحدا، ولكن ربنا كل شيء يعمله لحكمة، ويكفي في الحكمة أنه يجعله لك أن تعظه، تتعظ بهذا الشيء. أنت تروح تشتغل وتأكل عيالك وتقول عيالي محتاجين عيالي كذا، وده ملوش أحد. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أربط على طبطب على هذا الإنسان اليتيم، أطعم هذا الإنسان اليتيم، امسح على رأس اليتيم، تقوم تستشعر بالتواضع وأنت تفعل ذلك. فكأنه يعلمك هنا حن للفقراء ولليتامى وللإنسان اللي تراه أقل منك. إذا فعلت ذلك يكون الجزاء من الله الكريم سبحانه أن يملأ قلبك حنانا، أن يملأ قلبك رحمة، يلين قسوة القلب. الإنسان اللي قلبه قاسي لا ينظر إن هذا جعان جعان يموت من جوع، وماله ماله، إنسان يتيم وأنا مالي ما يضيع هذا اليتيم. لكن يوم ما أنت تفعل هذا الشيء تربط على رأس اليتيم، تمسح على رأسه، تطعم الإنسان الفقير والمسكين، تستشعر أن هؤلاء يحتاجون إلى غيرهم، ولما كنش أنا الذي أعطي لهؤلاء وأحن على هؤلاء. يبقى هنا حديث النفس للإنسان يجعل قلبه يلين، تذهب منه القسوة ويلين لله سبحانه ولدين الله سبحانه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إن أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. حديث آخر لأبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر ما يدخل الناس النار الألوفان. أكثر ما يدخل الناس النار، أي دخلهم النار أشياء كثيرة، الذنوب والمعاصي كثيرة تجتمع على العبد فتوبقه في النار. من أكثر ما يرتكب به الإنسان المعاصي وبسببه الألوفان. قالوا: إيه الألوفان؟ قال: الفم هذا الألوف والفرج الألوفان. قالوا: يا رسول الله، وما الألوفان؟ قال: الفرج والفم. فرج الإنسان، لا يزال الإنسان يحدث نفسه بالمعصية والفاحشة شيء ورشيء لغاية ما يواقع الفاحشة فيستحق أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. الفم، فم الإنسان يتكلم بالحرام، يدخل فيه الحرام، والإنسان يقول: أنا مش هاكل حرام ولا غيره، ولكن يقع في أعراض الناس. هذا فم الإنسان ولسان الإنسان، يشتغل شغل حرام، يأكل منها حراما، ينبت لحمه من الحرام، فتكون النار أولى به. هذا أكثر ما يدخل الإنسان النار، فمه وفرجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ إيه أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله، المعاملة معاملتان، معاملة مع الله ومعاملة مع الناس. معاملتك مع الله عز وجل بالتقوى، أن تتقي غضب الله سبحانه تبارك وتعالى، تبقى خائف من الله، ترجو رحمته وتخاف من عقوبته. فهنا تقوى الله، معاملتك مع الله مبناها على التقوى، على الخشوع لله، على الخضوع له، على تنفيذ أوامره، على اجتناب ما نهى عنه سبحانه. هذه تقوى الله تجعل واقيا، سدا، حجابا، حاجزا بينك وبين أن تغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه معاملتك مع الله فتدخلك الجنة، تقوى الله. الأمر الثاني المعاملة مع الناس، كيف تتعامل مع الناس؟ قال: بحسن الخلق. حسن الخلق يلين الإنسان للناس، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه بالأمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم أو حرم على النار كل هين لين سهل قريب. الإنسان الحسن الخلق هذا حاله، هين لين سهل في المعاشرة، قريب من الناس، ليس نفورا، ليس مدافيا لهم، ليس غليظا عليهم، وإنما فيه طيبة، إنسان الطيب الحسن الخلق. حسن الخلق هذه الكلمة العظيمة الواسعة يجمعها أنك تنفذ ما أمرك الله عز وجل به في كتابه، وما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وتبتعد عما نهاك الله عز وجل عنه وعما نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا كان الإنسان يكون في معاملته مع الناس إنسانا طيبا، يجتنب الحرام ويأمر بما أمر الله عز وجل به، إنسان في معاملته مع الناس يحب للناس ما يحب لنفسه، إنسان ليس قاسيا وليس فظا وليس غليظا وليس معجبا لنفسه، إنسان اجتنب سيء الأخلاق وأخذ من محاسن الأخلاق، هذا يدخله خلقه الجنة. فين في الجنة؟ ما هوش في أدون الجنة، لا، يكون في أعلى الجنة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا من أكثر ما يقربك من الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تقوى وحسن الخلق. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.